قد يكون في ذهن احدنا تصور معين للحياه لا تتم الحياه الا به. وكما يقول احد الدعاء انه اذا دخل السجن تغيرت كل تطورات وفاتت كل الضروريات التي كان يعتقدها ضروريه وصارت حياته امر اخر مختلف تماما. كل الضروريات اللي كان يتخيلها حرم منها ومع ذلك استمرت الحياه بل لعله راها افضل مما كانت حياه بالضروريات. المقصود يا شباب اننا لابد من تغيير التصورات. الامال الالام المفاهيم الرغبات لابد من تغيير تام. هناك في حياه الصحابه عامل هام جدير بالانتباه. لقد كان الرجل منهم حين يدخل الاسلام يخلع على خشبه الاسلام كل ماضيه في الجاهليه. كان يشعر في اللحظه التي يفيض فيها الى الاسلام انه يبدا عهدا جديدا منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهليه. اعجب من ذلك انه كان يخلع من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام يجب التخلص منه. بهذا الاحساس كان يتلقى هدي الاسلام الجديد. بنقطع ثلاثة يا شباب واخدين بالكم معايا ولا لا؟ فصلي اللهم صل على النبي محمد وآله. كان الرجل يدخل الاسلام يخلع على عتبة الاسلام كل الجاهلين. بل والاعجب انه كان يقف من كل الامور الجاهلية موقف الايه؟ المستريح الشاك الحذر المتخوف الذي يحس ان كل هذا رجس لا يصلح للاسلام. بس اتذكر موقف قريب معلش تسمحوا لي احكيه. احد الاخوه اعتكف مره في مسجد في منطقه من المناطق الراقيه في العشر الاواخر من رمضان. وجاء رجل كبير في السن ليسال الاخوه المعتكفين انتوا قاعدين هنا ليه؟ قالوا له اعتكف. قال لهم يعني ايه اعتكف؟ قالوا يعني قاعدين في المسجد 10 ايام نذكر الله ونقرا القران ونقوم الليل يعني بتروحوش البيت؟ قال لا لا ما بروحش خالص خالص. ليه؟ النبي عمل كده. قال والله قالوا طب انا كمان اعتكف. قالوا ما انت اعتكف. قالوا طيب اروح البيت بس اجيب الشنطه واجي. فذهب الى البيت وعاد بالشنطه. طبعا اثنين ثلاثه خدم شايلين الشنطه. وصلوا الشنطه لهذا الاستاذ الكبير الى داخل المسجد فتحوا الشنطه. الشنطه طبعا فيها تلفزيون وفيديو وأشرطة الفيديو اللازمة طبعا ومكنة الحلاقة طبعا ومكتبة وسرير وهكذا يعني ايه نقل البيت الى المسجد. كثير منا يريد ان يدخل الاسلام بالشنطة يريد ان يدخل الاسلام بنفس الشنطة هي هي يريد ان ياخذ معه كل شيء هو التزم ولكن كما هو. اما الصحابي فكان ينظر الى كل ما كان من امر الجاهليه نظرا ايه المستريح الحذر المتخوف كل حاجه. شوف الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سالوه عن الرقى قال عرضوا علي رقاكم. ايه رايك رسول الله في الرقى؟ يجي ولا ما يجيش؟ شو الاستغانه وحذر. انظر ابو الهيثم بن سيئان لما قال صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان بيننا وبين الخوف حبالا وان قاطعوها فاكر ان اول ما يدخل الاسلام خلاص يقطع كل الحلقات انتهت القضيه انتهاء تام. انه يريد انه ينظر الى كل ما كان لأهل الجاهليه نظره الحذر الذي يرى ان كل هذا رجس لا يصلح الاسلام. بهذا الاحساس يولد انسانا جديدا. فاذا غلبته نفسه مره اذا اجتذبته عاداته مره اذا ضعف عن تكاليف الاسلام مره شعر في الحال بالاثم والخطيئه. ادرك في قرارة نفسه انه في حاجة الى التفكر مما وقع فيه، وعاد يحاول من جديد ان يكون على وفق الهدي القرآني. هذا هو الركع. تذكرون قصة الصحابي الذي رأى امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فما زال يكلمها حتى مد يده اليها فقالت له لقد ذهب الله بالجاهلية وجاء وزال بالاسلام، فاستغفر الله وانصرف، ولكن ما زال يلتفت يمشي ويلتفت حتى اصطدم وجهه بحائط، فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودمه يسيل على وجهه، فقال صنعت كذا وكذا فطهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم انت عبد اراد الله بك خيرا.